إيماني هو النساني دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعة أخبارة دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعة أخبارة راح وما رد لينا هو اللي ناسينا راح وما رد لينا هو اللي ناسينا دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعة أخبارة بالعين لا والله لا والله أسأل عليك الراح والجاني والله ما ظل دمع بالعين لا والله لا والله راح وما رد لينا هو اللي ناسينا راح وما رد لينا هو اللي ناسينا دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي وقطعة أخبارة وبعد علينا سافر قلبي وياه يمتى يجينا سافر حبيب الروح وبعد علينا سافر قلبي وياه يمتى يجينا راح وما رد لينا هو اللي ناسينا راح وما رد لينا هو اللي ناسينا دوارة دوارة يا دنيا دوارة راح الحبيب الغالي قطعة أخباره